بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وأنا خاتم النبيين. قال الحسن البصري: الخاتم الذي ختم به، إنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل، طيب، قبل هذا الأثر كما ذكر في الهامش لا يوجد، لكن في يوجد معناه الخاتم الذي ختم به. النبي صلى الله عليه وسلم جاء حديث في الصحيح أن مثل نفسه صلى الله عليه وسلم والأنبياء كرجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطيفون به، هكذا معنى الحديث، يطيفون به، يقول لو ما أجمل هذا البيت أو كذا، لو كملت اللبنة توضع في مكانها، يعني بقي فراغ. فقال أنا اللبنة، النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل به البناء. نعم، هو آخر الأنبياء ولا نبي بعده، ومدعي النبوة بعده إما ما هذا لا شك، لكن إما لا شك لا ريب، إما مجنون وممسوس عنده خلل في عقله، وإما كذاب يكون كافرا، لأن دعوة النبوة يكذب على الله عز وجل، يقول أرسل إيش، ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، وهذا ممن توعدهم الله عز وجل، ومن قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، أيضا يكذب على الله ويأتي بكلام من عنده على أن هذا كلام الله، فهذا غاية في الكفر والعياذ بالله. قال: وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان. هنا حتى يحل الإشكال، إذا قيل كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا آخر الأنبياء لا نبي بعدي، أو أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وهذا عيسى وهو نبي بنص القرآن يأتي آخر الزمان، هكذا ولا لا؟ فهنا سيحل الإشكال. قال: حاكما بشريعة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته. نعم يا أخوان، لا يأتي بشرعه ولا يأتي بشرع آخر، وإنما يأتي يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون إيش؟ من أمة محمد. ولذلك يقول نبي وهو من أمة محمد، من هو؟ عيسى عليه السلام. وصحابي ونبي، من هو؟ عيسى. كيف صحابي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقى به في ليلة الإسراء، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم، وحال كون محمد نبي وذاك نبي، فهو صحابي لأنه صاحب لقي النبي مؤمنا به، هكذا. وأيضا ما قد مات. نعم، فهو يعتبر على قول بعض أهل العلم، أظن الحافظ بن حجر يقول هو صحابي، وهو أيضا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يرفض أن يتقدم إماما في عهد المهدي، لا تم طيب أن يكون إماما لهذه الأمة، بل يقدم المهدي المنتظر. فعند أن تقام الصلاة وفي حضور عيسى عليه السلام وحضور المهدي، يقدمون عيسى إجلالا، يقول لا، إمام هذه الأمة منها، تكريمة الله لهذه الأمة، فهذا من فضل الله، حتى لا يظن أنه أما الأمة نبي آخر، فيظن أن الأمة تبع لعيسى، ونحن لسنا تبع لعيسى، بل عيسى هو سيكون تبع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيصلي خلف المهدي المنتظر أو من سيأمه. طيب يا أخوان، فهو واحد من أمته، بل هو أفضل هذه الأمة بعد محمد، ثم بعده إيش؟ أبو بكر، لأن إجماع الأمة استقر على أن أبا بكر الصديق أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم سوى الأنبياء. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فلا يكسرن الصليب، لأنه إيش؟ ما هو من دينه، هم الذين اخترعوه. نعم، فأول ما يصفع النصارى ودعاة الكذب أن يكسر عليهم الصليب. ولا يقتلن الخنزير، لأنه أيضا ما كان يأكله، ولا هو من الحلال عليه، هم الذين استباحوا وكذبوا وادعوا أنه من دينهم. ولا يضعن الجزية، نعم، لأن قبول الجزية مبني على كون دين النصارى معترف به. طيب يا أخوان، فهم يقولون الجزية تؤخذ منهم باعتبار قال الله تعالى: إيش لكم دينكم اليدين، وقال تعالى: إيش فإنت ماذا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فيبقى على دينه لكن يدفع الجزية. بناء على أنه يعتقد أن دينه حق هكذا ولا لا؟ مع أنه على باطل في واقع الأمر. ولأول الله سبحانه وتعالى قال إيش؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن مع ذلك رب العالمين يقول يا محمد اعطهم العهد والأمان وخذ منهم الجزية ويوم القيامة ليس لهم نصيب في الجنة. نعم، فعند أن يأتي عيسى عليه السلام وينزل ويقتل وماذا ويضع الجزية يقول كيف تأخذون جزية غير مقبول منكم، أنا عيسى وأنا أمرتكم بأن إذا جاء محمد تتبعوه، أنتم الذين صممتم واستكبرتم وبقيتم على دين أنا قد بشرته كما في السورة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد هكذا، أنتم الذين كفرتم به وأنتم الذين بقيتم على ما على دين انا لا اقبل لا ارضى به بعد ان بعث الله محمد، انا مبشر بمحمد، فكان يجب عليكم ان تتبعوا محمد فلا جزيه، اما الاسلام او القتل، ما في جزيه. نعم، قوله وهذا حتى يزال الاشكال. نعم، وقال قال قوله ولا تزال طائفه من امتي على الحق منصوره لا يضرهم من خذلهم، يعني ايش؟ ما ينصرهم. ما عندك سلفيون الآن مثلا الطائفة تطلق على الواحد وإلى التسعة هكذا، واحد يقال إيش؟ الواحد يقال له طائفة، والاثنان طائفة، إلى التسعة يسمى طائفة ويطلق على أكثر من ذلك، فحتى لا يقال إن الطائفة لا بد تكون مجموعة. لا، لو وجد سلفي في مكان وهو على التوحيد وعلى الكتاب والسنة ودع الناس وأوذي ما نصره أحد لا يضره، ما يضر إيش؟ فلا يضرهم من خذلهم. ما هي؟ لماذا لا يضر من خذلهم عندك؟ لأن الحق لماذا لا يضر من خذلهم؟ لأن الحق معهم. تمام. طيب إيش الثمرة؟ لماذا لا يضر من خذلهم؟ ها؟ لماذا لا يضر من خذلهم؟ لا تقطع رأسك. بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ما يكفيني؟ لماذا لا يضر من خذلهم؟ لأنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا. طيب لماذا لا يضر من خذلهم؟ لأن الله ناصر أهل الحق، ما دام أنكم متمسكون بالكتاب والسنة إيش؟ فأنتم منصورون. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، سواء كان واحد أو اثنان أو ألف أو مليون، حتى واحد لو عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدون الا لا يشركون بشيء. فاذا وجد سلفي مطبق السنه على نفسه، مبتعد عن المعاصي والشبهات، عامل بعقيده اهل السنه والجماعه، ينشر التوحيد، يدعو بالحكمه والموعظه الحسنه، لا يسكت على الباطل بقدر استطاعته، هو منصور وهو مؤيد لأن الحق معه، فنصره الله بسبب الحق. فإذا جاء الناس ما ناصروه خذلوه تركوه لا يضره الخذلان هذا، لأن معه مؤيد من من الله سبحانه وتعالى. من عاداني وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذ بي لا أعيذنه. هذه صفات أولياء الله عز وجل الفرقة الناجية. قال لا يضرهم من خذلهم، إذن هم ما يتكثرون بالناس، نحن ندعو الناس من أجل هدايتهم، فإن استجابوا فهذا فضل الله علينا وعليهم، فإن لم يستجيبوا أنا لا أحزن من قلة الناس. نعم، والله سبحانه وتعالى مؤيد دينه، وهؤلاء ما أراد الله بهم خير. نعم، وأنا لا أنظر، العبد لا ينظر من فضل الله، لأن المؤيد من عند الله عز وجل، وينصر الله ويجعل له هيبة ويدحر أعداءه والمخالفين له. إذن لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، أيضا المخالفون لا يضرون، ارتكبوا البدع حذرناهم من الانتخابات صمموا عليها ما ضرونا، وإن خالفوا تركوا السنن ارتكبوا البدع ما يضرونا، لكن علينا أن نبين حتى لو حصل قتل. نعم، رب العالمين يشرح صدر العبد لقبول هذا الخير ويبعث الاطمئنان ويرزق عبده الشهادة، وربما لو أوذي وضرب يجعل العبد يرضى بذلك وقلبه مطمئن بذلك، فهذا من تأييد الله عز وجل وعدم الإضرار به. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث، الذين هم إيش؟ إذا لم تكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أهل الحديث فلا أدري من هم، هذا نص واضح. فمن هم أهل الحديث في هذا الزمن؟ من هذا؟ السلفيون. المشار إليهم لا يقال إنها السلفيين الآن إنهم أقرب الطائفة للحق، هذا ضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول إيش؟ ظاهرين. إذن هم ظاهرون، والجماعات والفرق تشير إليهم، السلفيون المتشددون المتزمتون، هؤلاء أصحاب الحديث، هؤلاء الذين ملازمون للمساجد، حدثنا وأخبرنا. نقول أنتم الآن أظهرتم الدعوة السلفية، وبينتم أنتم الآن تبينون لنا من هي الفرقة الناجية التي أنتم تخالفونها. قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان القطان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث، وهم أهل السنة السلفيون المعروفون اليوم في أنحاء العالم. ليس القاعدة، جماعة القاعدة ليست منهم، السرورية ليست منهم، وحتى ربما كثير في المملكة العربية السعودية من أتباع سفر وسلمان وعايض يظنون أنهم سلفيون، وهيهات هيهات، هم من الإخوان المسلفين وليسوا بسلفيين، وإن ربى اللحية إلى هنا وقص الشارب وقص الثوب الأنس الساق وفعل الحركات وشدل الغترة، لكن صدره مليء بحب حسن البنا ومنهج الإخوان المسلمين سفر وسلمان. هؤلاء نستطيع نقولهم سفرية، نقول سلمانية، نقول عنهم قرنية، قل عنهم إخوانية، قل عنهم عريفية، هؤلاء كلهم من المتردية والنطيحة. نعم، السلفي من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. أنا حتى لا أرضى أن يقال أنا ربيعي أو مدخلي. لماذا؟ لأن الشيخ ربيع والمداخل هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم إنما نبزوا هكذا، ولا أرضى أن يقال لي جامي. نعم، إلا في حالة الإغاظة فقط، إن كان تابع محمد جاميا فليشهد الثقل أني جامي، كما قال الشافعي إن كان ماذا؟ إن كان تابع أحمد مترفضا فليشهد الثقل أني رافضي. إذا كان الرفض هو اتباع محمد فأنا رافضي، أما إن كان مجرد تسمية فأنا لا أقبل التسمية، لأن العبرة ليست بالمسميات، العبرة بالحقائق. الخمر يسمونها إيش؟ مشروبات روحية، وهي خمر، يسمونها بغير اسمها، فهذا لا يغير حقيقتها وكونها محرمة. الربا سموه اقتصاد وماذا وسلوك في جمع المال وكذا، وهذا كله إيش؟ ربا. الربا ما الربا ربا. الزنا يسموه علاقات وغرام وصداقات وعلاقات شخصية، يقول هو الزنا، كونكم سميتموه بهذا الأسماء لا يغيره. السلفيون سلفيون أتباع محمد، وإن سميتموهم جامية وإن سميتموهم مداخلة، سمي كل ما شئت، هذا ما يغير من كون أنهم أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. شعارهم الحديث وشعارهم الدليل أينما كانوا يدورون مع الدليل. وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيم العظيمة، لأن العرب هم الذين يستقون بها. تعرفون الغرب عندنا يأتون بالجلد القديم حق الأغنام، يدبغونها بعد ما تسلخ بس ما يقطعونها كامل، ثم بعد ذلك يخيطونها ويغلقون أطرافها الأرجيف، ثم يعبونها الماء من ويغلقونها، هذه يسمى قربة، هذا يسمى الغرب عندنا في اليمن. الباب فضل. قال يعني يقصد بالغرب إيش؟ لأن الغرب هذا يستعمل عند العرب. من إيش هذا الكلام؟ هذا وقت الآن صرفه يلا. قال النووي يجوز أن تكون، ركزوا على هذه المسألة، قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة من متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع هكذا وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ما دام أنه يتمسك بيش بالدليل والكتاب والسنة ويعتقد عقيدة أهل السنة. لا يلزم أن يكون دائما محدث، وإن كان هذا أفضل ومن الكمالات، قد يكون مفسر، قد يكون نحوي، قد يكون مزارع، قد يكون ضابط في الجيش، قد يكون مسؤولا، قد يكون وزيرا، قد يكون عسكريا، قد يكون في الغزو، قد يكون مرابطا، فلاحا إلى آخره، ما دام أنه يعتقد الأربع الاعتقادات، الاعتقاد أن يعتقد الاعتقاد المخالف للأربع الفرق، يخالف المرجئة في عقيدتهم هكذا، ولا يقول الإيمان قول وعمل وقول باللسان واعتقاد بالجنان، وأن وماذا ويزيد يزيد العمل الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، أن لا يكون رافضيا يعني يحب الصحابة ولا يبغضهم ولا يبغض البعض هكذا ولا يسب بعضهم يحب الصحابة جميعا ويترضى عنهم. الثالث أن يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره فيخالف إيش القدرية، أن لا يكفر المسلمين ولا حكام المسلمين، وأن يرى الصلاة جائزة خلف كل بر وفاجر والغزو والجهاد فيخالف من الخوارج. هذه أصول البدع الاثنين والسبعين كلها راجعة إلى أربع، فإذا خالف هذه سواء كان طيارا أو فلاحا أو مدرسا أو ما إلى ذلك فهو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، لا يقال هم ليسوا إلا في اليمن، ليسوا إلا في المدينة، ليسوا إلا في الجزائر، لا هم في كل مكان، ربما يكون واحد في الشرق واحد في الغرب، نعم، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد من أقطار المسلمين وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة بل ببلدة واحدة، يعني يجوز إيش أن يخلو من جميع الأرض لا يوجد إلا في بلد واحد، يجوز ذلك وهذا قد يحصل. فإذا انقرضوا جاء أمر الله وهو قيام إيش الساعة، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قال الحافظ بن حجر. قال القرطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة من باب أولى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الآية العظيمة أنهم مع قتلهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية، بل يوجد سلفي في مكان واحد تبقى له هيبة ويرتعد منه الخوارج ويرتعد منه المعتزلة، يرتعد منه بشرط أن يكون إيش ذا علم. أما إذا كان سني سلفي ما عنده علم يهزم بسرعة، يناقضوه ربما يجرجروه أو يفحموه وهزم، وربما ينتكس بسبب عدم وجود العلم عنده، تتكاثر عليه الشبهات وما عنده علم. قلت واحتج به الإمام أحمد رحمه الله على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة، وقوله حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس، كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية، فقال عبد عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، يعني إيش تثبت، فإن إيش قال أما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله. المقاتلة هنا بمقصود إيش؟ لأن جماعة القاعدة تقول يقاتلون فنحن نقاتل، والحديث ما يقاتلون، فيقال المقاتلة هي المدافعة هكذا ولا لا، هي المدافعة، أي يدافع يقاتلون يدافعون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش إذا أراد أحد أن يمر أمامك من إذا أراد أحد يمر أمامك وأنت تصلي فادفعه فإلا أبا فقاتله فإنما الشيطان، ليس معنى المقاتلة تقتله وتسبك دمه هكذا، ولكن تقاتله أي بشدة تدفع وبجدية، نعم. قال يقاتلون على أمر الله ظاهرين، انظروا هذه اللفظة ترد على من قال إيش إن أهل السنة والجماعة السلفين المعروفين الآن أقرب الطوائف للحق، معنى طيب أين الفرقة الناجية؟ قالوا ما ندري لكن نحن أقرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ظاهرين معروفين للقاصي والداني، ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة كما في الصحيح وفي الحديث في صحيح مسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلف. وإذن الريح هذه تأتي قبل قيام الساعة تقبض أرواح إيش المؤمنين ومن تبقى في إيمان، ثم تقوم الساعة على شرار إيش الخلق. وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله من حديث أنس رضي الله عنه. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم، أي حتى تأتيهم إيش ساعة من أجل يجمعوا بين الأدلة، وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ، وقيل إيش حتى قرب قيام الساعة، إما يقال حتى تأتي ساعتهم أو يقال إيش حتى قرب قيام الساعة من أجل أن تلتئم الأدلة. وقد اختلف في محل هذه الطائفة أين هي، فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة. قيل يا رسول الله أينهم؟ قال ببيت المقدس. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنهم بالشام. وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما. صحيح هي ستتنقل، بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة. ولذلك تجدون الدعوة السلفية تختفي من مكان وتقوى في بلد وتضعف في بلد آخر، هكذا حتى تتلاشى ويموت من كان فيها سلفيا، ثم تنتشر في بلد آخر، ثم مثلا بقيت في الشام فترة من الزمان والرحلة إليها، كما كان في عهد الشيخ الإسلام تيمية هناك الدعوة السلفية والفرقة الناجية لأنه كان هو الذي يدرس، والرحلة إليه ثم انقرضت وانقلبت فيها البدع والتصوف، وانتقلت الدعوة إلى مكان كانت في بغداد وأحمد بن حنبل هناك والعلماء هناك، ثم جلست فترة واختفت وانتقلت مثلا في المدينة في عهد الإمام مالك على سبيل المثال، ثم تنتقل في بلد آخر وتختفي في بلد ثم وهكذا. الآن هي ظاهرة الآن في المملكة وفي اليمن، الدعوة السلفية ظاهرة ظهورا واضح، لأن الرحلة الآن هي إلى غالبا في أقوى رحلة في الدنيا إلى أين؟ إلى اليمن. فالدعوة السلفية الآن والفرقة الناجية ظاهرة في اليمن كظهور الشمس. نعم، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. نعم، وإن كان اليمن قد مر عليها، والسبب في هذا من هو يا أخوان؟ السبب في هذا من هو؟ الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، لأنه كان قبل أن يأتي وينشر الدعوة السلفية الظاهر فيها الشافعية وأغلبهم متصوفة، نعم، والزيدية والرافضة متسترون والباطنية متسترون، ثم بقي اليمن منذ القرن الخامس وهو في هذه الحال، ظلمات الجهل وظلمات البدع وظلمات التصوف وظلمات التشيع، إلى أن من الله عز وجل على أهل اليمن ويسر للشيخ مقبل رحمه الله تعالى بالرحلة إلى مكة، ثم درس في معهد الحرم، ثم تخرج وذهب ودرس في الجامعة الإسلامية، ثم أراد الله عز وجل أن يقيم دعوة في اليمن، وقدر الله على الشيخ تلك الفتنة، فتنة جهيمان، وكان بريئا منها فرحل إلى اليمن. وكان يقول شيخنا، سمعته يقول: والله يا أبنائي لو لم أخرج ما كنت أخرج من ما كنت أريد أخرج من السعودية، أبقى في مكة إلى أن ألقى الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى إيش وقدر الخير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم، فخرج إلى اليمن وما كان يتوقع أنه ستقوم على يديه هذه تلك الدعوة المباركة التي ربما ما رحل إلى عالم في الدنيا، ما رحل إلى شيخ مقبل، ما رحل والله أعلم. لماذا؟ كانت السيارات في اليوم تأتي أشخاص لا يقل عن 20-30 يوميا، ما بالك بالزيارات التي أحيانا تكون زيارة يأتي 300-400 شخص في مناسبة المناسبات، وأحيانا يأتي 1000-2000 شخص في المناسبات إذا في اجتماع كبير. أما بالنسبة ليوميا يأتون ربما لا يقل عن 20-30 شخص، 10 أشخاص بالقليل، باصات تتحرك يوميا، يأتون بعضهم يرحل إلى الشيخ يسمع درس وينطلق ثم لا يعود. فانرحلت إلى الشيخ مقبل الآلاف المؤلفة، نعم، لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. قال قلت: ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام تيمية وأصحابه في القرن السابع رحمه الله قد أصاب. ولذلك لا نسلم أن جمال الدين القاسمي مجدد، لأن عنده كما سمع انحرافات في العقيدة، وإن كان ألف في المصطلح لكن لا يعتبر مجددا لأن في عنده انحراف في العقيدة. كذلك محمد رشيد رضا لا يصلح أن يكون مجددا، لأنه إيش كان عنده انحرافات عقلية، رد حديث السحر، أنكر حديث السحر وبعض الأشياء، وأيضا أنكر خروج المهدي. حسن البنا مجدد، نعم، لكن للبدعة، كان ينكر خروج المهدي المنتظر، وهو أيضا فوق ذلك ليس من أهل الحديث وليس من الفقهاء، هو مدرس في مدرسة وأيضا رمي بالليبرالية وثبتت عنه أنه ليبرالي، فهو مجدد للبدعة والضلالة وليس للسنة. نعم، قادة الإخوان المسلمين ليسوا مجددين إلا للضلال، محمد عبده مجدد للاعتزال وللعقلانيات، نعم، صاحب مدرسة عقلانية. عندك أيضا شيخ جمال الدين الأفغاني قيل إنه رافضي في الباطن وفي الظاهر عقلاني، نعم، كان يجعل نفسه مجددا وهو رجل من الماسوني مدسوس على الإسلام، نشر الفساد وربما كان جاسوسا، وهو رجل إيراني تسمى زورا وبهتانا بجمال الدين الأفغاني، وإلا فهو من إيران، رافضي في الباطن وفي الظاهر يدعي أنه مجدد، وتتلمذ على يديه محمد عبده ومن كان على شاكلته من أصحابه. أصحاب المدرسة العقلانية، ولذلك لم يعدوا في مجددين أهل السنة هؤلاء، وإنما هم مجددي الباطل. نعم، وإن كان عندهم بعض الحق، بعض هؤلاء عنده شيء من الحق، لكن لا يلزم، لا بد يكون الحق في العقيدة السلفية في باب الأسماء والصفات، وفي باب القدر، وفي باب إيش الأحكام المسلمين، وفي باب الأحكام فاسق وكافر ومؤمن، وفي باب إيش الإيمان، وفي باب مسألة إيش موقفهم من ولاة الأمور، وفي باب الأسماء والصفات، وفي باب توحيد الألوهية. لا بد من هذا أن تجتمع في الشخص، ولا لا يعد سلفيا. نعم. قال وأول الثامن، فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه، وقد جاء من أمثالهم وقد يجيء من أمثالهم بعده بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق، يعني سيأتي ربما في الزمان، أما في من الآن إلى الماضي ما في. الشيخ الألباني كان أين؟ في الشام، كان في الأردن، وهي جزء من الشام. فالشيخ الألباني يعتبر إمام من أئمة الدعوة السلفية، وإمام من أئمة الفرقة الناجية والطائفة المنصرة في هذا الزمان. نعم، وكان في الشام وكان يرحل إليه. فنعم. طيب، قال والتمسك بالسنة، والله على كل شيء قدير. ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام، منهم الأئمة، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي العراق، وفي اليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع ورغم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. ومن هؤلاء من هؤلاء الذين من الفرقة الناجية رجل مجهول لكنه له كتاب، هناك كتاب اسمه إيش؟ عقائد الفرقة 72 وبيان عقيدة الفرقة الناجية لأبي محمد اليمني، طيب موجود في رسالة دكتوراه وكذا في المكتبة مجلدان، رأيتموه يكتب العقيدة، هذا لرجل يمني لا يعرف إلا بهذا الاسم، والرجل الذي عمل دراسة في السعودية عليه في الجامعة الإسلامية أو في جامعة الإمام محمد بن سعود يبين، قال هذا الرجل كان أثبت بالأدلة أنه كان في القرن السابع، نعم، في زمن شدة الباطنية في اليمن، وكان لها صولة وجولة والدولة لهم. فهذا الرجل لما رأى الفساد، لأنه ذكر في مقدمته أنه رأى الفساد والكفر ينتشر والإلحاد والبدع والضلالات، فألف كتاب بيان عقائد الفرقة 72 وبيان عقيدة أهل السنة الفرقة الناجية والطائفة المنصرة، ونشره سرا تحت اسم أبي محمد اليمني بدون ما يعرف. نعم، فانتشر هذا الكتاب، نعم، حفظكم الله، وراجع في تلك الأيام، فلا يدرى من مؤلفه. هذا الرجل يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. باقي أبو الخير العمراني، هذا يا أخوان صاحب كتاب الانتصار، هذا الرجل يا أخوان رد على المعتزلة ردا شديدا، أي الشيخ يحيى ابن أبي الخير العمراني شيخ الشافعية في اليمن، هو من إب وردوده قوي على المعتزلة، لكن وجدت له شيء من التمشعر، وجدت عنده تمشعر، فهل يكون من الفرقة الناجية؟ الذي يظهر أن يكون عنده منها يعني لا يكون كاملا، لابد أن يكون في باب الأسماء والصفات سلفيا، أما إذا كانت عقيدته أشعرية في باب الأسماء والصفات وإن رد على المعتزلة هذا لا يشفع له أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، نعم، الذي هم السلفيون، إلا أن يشاء الله، نحن لا نرد، لكن نحن نحكم على أنه لا يسمى من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة إلا من كان سلفي العقيدة، نعم، وفي باب التوحيد، في باب الأسماء والصفات، في باب القدر، في باب يكون سلفيا في باب العقائد كاملا. أما الذنوب والمعاصي فما يسلم منها إلا من رحم الله عز وجل. أين وصلنا يا إخوان؟ فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تفترق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها، وهذا هو الصحيح وهو المشاهد. وقوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم البركة نوعان قد تقدم معنا في أحد الأبواب الكلام على البركة، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة، وتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة بارك عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في إذا رفع عروسا قال إيش؟ بارك الله لك وبارك عليك، فهي تتعدى إيش؟ وبارك الله فيك، هكذا. فالبارك فعل متعدي يتعدى بعلى، بارك الله عليك هكذا، ويتعدى باللام، وبارك عليك، وبارك الله لك، وبارك عليك باللام وعلى، وبارك الله فيك يتعدى بفي تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى. قال إيش؟ هذا رجل مبارك، وهذه بقعة مباركة، وهذا المسجد مبارك، وهذا يوم مبارك، وهذا شهر مبارك. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها يعني إضافة الصفة إلى الموصوف، نعم، والفعل منها تبارك تفاعل، نعم، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال لفلان تبارك فلان هكذا، لأن هذه خاصة بالله وهي صفة لله سبحانه وتعالى، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك، وعبده ورسوله المبارك أي المفاعل الذي فعل الله به البركة، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، أينما كنت حصلت البركة وحصل الخير بوجودي لمن تابعني، هكذا ولا لا؟ وإلا الأنبياء إذا وجدوا في مكان إيش يقول الكفار؟ إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا، فكيف يدعي البركة؟ ما قال إنا تباركنا بكم حصلت لنا البركة، هذا لا تحصل البركة إلا لمن اتبع الأنبياء، لأن أكبر بركة هي الهداية والاستقامة والاستجابة لأمر الله. لكن المشركون دائما يقولون الذين يعادون الأنبياء: إنا تطيرنا بكم، قالوا إنما طائركم عند الله هكذا ولا؟ أي تشاءمنا بكم، بمعنى إيش قالوا تفسيرها؟ إن تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم، ما يأتي من واحد منكم ممن يقول قال الله قال الله استجيبوا لله واتركوا الأوثان، وما يستجيبوا له إلا تحل عليهم الخسف والمسخ واللعنات والعذاب، فأنتم شؤم، شؤم على أهل الشرك، أما على أهل الاستقامة فهم خير وبركة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفة تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كقوله تعالى: كتعالى وتعاظم وتبارك ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. قال ابن عباس رحمه الله: جاء بكل بركة والله أعلم.